حرب على الوجوه ولا حد خان جبدوا من غشا تشوف البرهان بين العرفان كيف نشمس وهي اللي نبع في ديجانو عند المزال لا زايد لا نقصان سر المنان في عبيدو بيه الحمد الكثير سبحانه من ودنا بفضله والحال زيان خود اللي تقان في قصيدة بيت من بياتها اللي تقان تغني على كلام الوغد الخوان قول تحقان قلبي اللي جاي على الفنون قرصان دريس بن علي نايجه الإنسان ولد العربان من خيار ابن مالك والرجال ضع